إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وما زال حديثنا موصولا ببيان أهم عوامل بناء النفس وتربيتها وتزكيتها وتأسيسها على التقوى من الله عز وجل ورضوانه، كغاية كاملة وهدف نبيل يجب أن يسعى إليه كل من يريد السلامة والصلاة لنفسه في الدنيا والفلاح والنجاح في الآخرة، بل غاية يجب أن تتضافر الأمور لتحقيقها. إذا ما أردنا للأمة أن تحيا من جديد فإن الله لا يستطيع لهم لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبداية التغيير كما أشركتم تبدا من النفس، وكل لحظة لا تستغل في بناء النفوس قد تكون سببا للهدم. وكنا قد ألقينا الضوء في اللقاءات الماضيين حول عامل من أهم هذه العوامل، وهو اجتناب الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها وسد المنافذ والوسائل المؤدية إليها، والمبادرة بالتوبة فور الوقوع في شيء منها. وبينا من خلال نصوص الكتاب العزيز والسنة المشرفة وبعض أقوال أهل العلم بعض ما للذنوب والمعاصي من آثار جميلة تمر بالقلب والجوارح في الدنيا والآخرة على مستوى الفرد والجماعة. وانتهى حديثنا في اللقاء الماضي إلى ما بينه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابيه الفوائد والداء والدواء، حيث قال رحمه الله في كتابه الفوائد: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة اللفظ ومفرط الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه جل وعلا، ومنع إجابة الدعوة وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم وإباحة الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والإبرياء وقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وضوء الهم والغم وغرق المعيشة وكسب المال تتولد من المعصية والغفلة عن الدين. ظلم كل معصية في قلبه كظلمة الليل لبصره. ومن عقوباتها أنها تورم القلب والبدن وتقصر العمر وتمحق بركته، وأنها تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يصعب على الأرض مفارقتها والخروج منها. ومنها أنها تطلق في القلب إرادة التوبة وتطلق في القلب الغيرة وتلهم الحياة التي هو مادة صلاح القلب وأصل كل خير، وتطلق في القلب تعظيم الله جل وعلا وتطلق وقار الله في القلب. ولو تمكن تعظيم الله ووقاره من القلب لم يشترى العبد على معصية الله عز وجل أبدا. ومن عقوباتها أنها سبب لهوان العبد على الله، وأنها تورث الذل ويرث، وأنها تتبع نسيان الله جل وعلا للعبد. نسوا الله فنسيهم، ولن تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأعظم العقوبة نسيان العبد نفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله، وبينهم ذلك في الغرب والهوى وأبهام الأسنان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن عقوباتها أنها تصفر النفس وتحضرها وتنزيها حتى تكون أحضر من كل شيء وأصغر، كما أن الطاعة تزكيها وتعليها وتكفرها، كما قال تعالى: وأنزل ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا معظم ما ذكرناه في لقاء الماضي. ونضيف إلى هذه العقوبات عقوبات أخرى علها تكون فإذا ضعفت هذه القوة تحت الله جل وعلا وتحت قهره، وهو سبحانه مطلع عليه، والملائكة شهود عليه ناظرون إليه، وما أمر القرآن ينهاه عن المعصية، وما أمر الموت ينهاه، وما أمر النار ينهاه، وما يقوله من معصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصله من الشرور واللذة فيها. فهل يقدم على الاحتساب من ذلك كله والامتنان به ذو عقل سليم؟ كل واحد يشرك نفسه بنفسه، عقل يقول ينهى، وربنا قلت هيا وما يعرف الشهود تسجل، والقران ينهى ونوح ينهى ونار ينهى والروايه العظيمه طبيعه بجبل المعصيه في الدنيا والاخره، فعلى هذا كله يلتفت المرء مغرور ويستهين بها وهو عاقل؟ لا والله. والحاضر ان الانسان عندما يميزه عن البهائم عقله، فاذا لم يؤدي العقل وظيفته ونهى صاحبه عن المعاصي صار البهائم سواه. والا فكيف يتركه؟ لماذا سمي كل عقول بها؟ العقول سميت بها لانها Thank you.

بينكم تخافون الخروج وانا اخاف الكفر. لكن اين الذين يخافون ذنوب الذنوب؟ كم من الناس يفعل الذنب ولا يفعل به ولا يلحق به اي احتمال؟ لكن هذا يعجب على الفلك انهم يخافون الذنوب بمجرد الذنوب، انهم سيخافوا ان يعرفوا شر الذنب تعود عن الآفات. فكل ما ارتعب القلب على هذه القيود والشهوات والشبهات، كل ما على منزله عند الله جل وعلا وسلم من الآفات ومن عقوباتها الذي لا يشعر بها ايضا كثير من الناس، انها تجرئ على العبد ما لم يكن يشتد عليه من اصناف مخلوقه، تجرئ على العبد ما لم يكن يشتد عليه من اصناف مخلوقات الرحمن، فتشتد عليه شياطين الجن للاذى والاغراء والوسوسه والتخويف والتعذيب، وان صلى اذني ما مصلحته في ذكره وما مرضته في نسيانه، وتجتمع عليه شياطين الجن بما يخطرون عليه من اذاه في غيبته وحضوره، ويجتمع عليه اهله وخدمه وولده وجيرانه وحتى الحيوان يجتمع عليه. هو لا يبقى السبب، لهذا كان بعض السلف يقول اني لاعصي الله تبارك وتعالى فاعرف ذلك في خلق زوجتي وذابتي. وجاء احدهم الى بعض السلف فقال له ان زوجتي لا تطيعني واولادي يحبونني ولا أحبني أجير إليه. ويغفر زوجة غير مطيعة أولاد يعوقونه ولا يضع له تذكرة في شأن هذا، ولا يقدم له إلى الخير ولا يقدم إلى البر، ومع ذلك المرأة عاصية والأولاد عصام عنده لا وقوف ولا يعلمه إلا الله. فقال له أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله عز وجل ما بينك وبينه. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبينهم. وأخيرا وليس الآخرة من أسوأ عقوبات المعاصي أنها سبب لسوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسنة الله في خلقها أن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، فإذا عاش مخلقا مقدرا في حق ربه مجالسا حلوله فأنى له السلامة في حال ضعفه، ومحاولة الشياطين أن يظفروا به مع شدة سكرات الموت تدعو الله عز وجل السلامة والعافية. هنا تقوله نفسه أحوج ما يكون إليها، والسبب سابق عمله وسابق دهره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنطرح سؤالين طرحهما عالمان جليلان وأجاب عنهما بأوضح عبارة وأبسط بيان. الأول، الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه مختصر منهاج القاصدين. الثاني، العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جواز الجواب الكافي أو الداء والدواء. وكلا السؤالين يكمل الآخر ويوضحه، وفيهما من العدد ما فيهما التنفير فقط. ما زال العبد كذلك الانسان يضع الظن وهو يعلم بقبح عاقبته. السؤال الثاني لابن القيم رحمه الله: كيف يجتمع اليقين الجازم والتصديق الذي لا شك فيه بالميعاد والجنة والنار مع التكلم عن العمل؟ لو سألت أي واحد أنت على يقين من أنك تموت وتبعث وتحاسب وتجازى إما بالجنة وإما بالنار لن تحب أنت شك. طيب فلماذا يتكلم العمل؟ إما تقصير الله أو الله معصيه. لماذا؟ قال: وهل الصناع البشرية، هل من طبع المال ومحابة المال أن يخبر أحدهم بأنه مطلوب غدا للوقوف بين يدي بعض الشيوخ في الدنيا ليعاقبه أشد عقوبته أو يعلمه أتم كرامته ثم يزيد ساهيا غافلا لا يفكر في لقاء الملك ولا يستعد للقائه ولا يأخذ بهذا اللقاء أهبة؟ هل الكلام واجب في الملك؟ لو جاءك يقول يقول أنت مطلوب مقابل المأمور قبل الدنيا ولم تقبل هناك أزيد إنك فلان والغير فلان ونسوس في عيلان ونفعل ونفعل معين وإيه؟ ماذا يبدو لنا هذا الإنسان؟ أقصى عقوبة يمكن أن يبنيها إنه يحكم عليك العباد ومن لم يكن السيف لا تكون السيف ومع هذا نعود هذا ونحسب له اي حساب ولا نكاد نحسب لموقفنا بين يدي الله جل وعلا ادنى حساب الا في بعض لحظات الموعظه والذكرى. فاذا طلب العبد من مكان الموعظه انتهى كل شيء. والجواب عن هذين السؤالين في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى، اسال الله جل في علاه ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا للمتقين اماما. رب ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم بعزمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياه خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاه خيرا لنا. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده، ونسالك الفضل في الدنيا والفقر، ونسالك العدل في الفضل والرضا، ونسالك العلم لا يكفل وقره عين لا تنقطع، ونسالك وقت العيش تحت الموت والرضا بعد القضاء، ونسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير بقاء مضره ولا فتنه مضله. اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ان انفسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصه، ولا تجعل لاحد فيها شيئا. واغفر لنا ثم قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، واعيننا من الخيانه، واذاننا من سماع الباطل، والسنتنا من الكذب، وجوارحنا من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اللهم اغفر للمسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعطهم واعف كلهم واسلم سلفهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، وارحم اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اقول قولي هذا واعوذ بالله ان اذكر به وانساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.